الفرقان الباطل بتاعها، واللي يقولوا النصارى ما شاء الله شغالين 24 ساعه شبهات، وبنتضرب بالصواريخ، يعني مش بس بنتضرب بالشبهات وبنتضرب بالصواريخ. هي دي المقفله بتاعت آل عمران، شبهات رهيبه من المنافقين واليهود، وحرب مهوله من المشركين في احد. فاصبح المجال الدين نفسه في خطر، بقى العقيده في خطر، ما عادش في مجال للبناء. بقى دلوقتي البناء يجب ان يتوقف لغايه ما نقدر نواجه هذه المرحله اللي حصلت في آل عمران، ثم يستمر ويكمل البناء وتستمر المسيره مره اخرى في صوره ايه؟ في صوره ايه بقى؟ النساء. عشان كده صوره النساء دي لو انت جبت صوره البقره وشلت آل عمران وحطيتهم ورا بعض، هتحس اصلا الاثنين صوره واحده. حتى صوره البقره اخرها احكام المال اللي هي احكام المدينه والربا، وصوره النساء اولها احكام المواريث احكام المال، الاثنين نفس الموضوع ونفس الفكره ونفس البناء، ولكن اضطرينا ان احنا نقف في النص. ليه؟ لان الاعداء جايين هاجمين علينا من كل ناحيه بجميع وسائل الحرب الممكنه، فيجب ان نتوقف. يبقى صوره البقره يد تبني ويد تحمل السلاح. يعني انت عايز الناس تقول ان في ترتيب؟ اه، حتى لو في ترتيب، ايه الرابط؟ الترابط يعني لا الرابط. يعني ايه الرابط؟ يعني الاحكام دي الرابط ما بينها ايه؟ في رابط ما بينها؟ طب اي دستور بتاع اي دوله ما بتطلبوش الرابط ما بينه؟ انتوا بقى بتقولوا الكلام ده كلام ربنا، ادينا الرابط. ده في رابط عظيم جدا يا جماعه بين الاحكام دي كلها، عارفين هو ايه؟ احكام الطلاق. تخيلوا قبل احكام الطلاق قد ايه الظلم اللي كان بيقع على المراه بسبب الراجل سابها. اخبطوا راسك في الحيطه بقى، طب هصرف من ايه؟ طب افرض ما فيش حد اتجوزني تاني، لا كان في حاجه اسمها نفقه ولا حاجه اسمها متعه ولا حاجه اسمها، كانش الكلام ده كله موجود خالص. ما فيش حاجه اسمها حقوق للمراه لما تطلق، فكان في ظلم باين للمراه. يبقى احكام الطلاق جت من اجل العدل مع المراه، مع هذا الكائن الضعيف في المجتمع. طب احكام الربا، تخيلوا قبل الاسلام، انت راجل فقير ومحتاج، خلاص ماشي هسلفك 10 جنيه تديهم لي 50 جنيه، طب اجيبهم منين؟ ماليش دعوه، والا ما تطلبش. فكان الربا فيه ظلم للفقير، ظلم لهذا الضعيف المحتاج، ظلم للفقير. فجت احكام الربا من اجل العدل مع الفقير. يبقى الطلاق من اجل العدل مع المراه، الربا من اجل العدل مع الفقير. طيب احكام احكام الدم والمال، القصاص يا جماعه، كان الطار لما بيقوم بين بلدين، يعني الدنيا دوله، الطار لما يكون بيقوم بين بلدين الدنيا دوله. ليه؟ ممكن القبيله الضعيفه تثبت تماما بسبب ان القبيله الثانيه تنتقم لبقره واحد بس، فكان في ظلم للضعفاء. طب انا ذنبي ايه؟ اتقتل ليه؟ طب اخوك ده اللي قتل، انا اتقتل انا ليه؟ ظلم للضعيف اللي مش قادر يعمل حاجه. خدوا بالكم. طب احكام الميراث، اه، مكان الورث بيتكتب للاولاد والبنات بقى يخبطوا راسهم في الحيطه ليه؟ ملناش احنا نحط مالنا في بيت غيرنا ليه؟ البنت دي بكره تتجوز راجل غريب، او ادي بنت في بيت راجل غريب، ده الكلام اللي بيتقال. انما ادي بنتي لابني اللي شايل اسمي، او ادي فلوسي لابويا وامي ليه؟ او لما خلاص كبروا وعجزوا، ادي فلوسي لاولادي اللي شايلين اسمي من بعدي. فكان في ظلم للضعيف وظلم للمراه من خلال الميراث. يعني اذا طب والرشوه، ما انت رايح المصلحه الحكوميه خلفان والراجل في المرور يقول لك تفوت علينا بكره. طب مش عارف ايه يا عم الورق اللي انت بتقوله ده، اصلا مش عارف لازم تعمل ايه وتروح فين وتسافر امريكا وترجع منها على العراق وتطلع عشان الورقه دي تخلص. طب تقوم تطلع له 5 جنيه، الموضوع خلص في 5 دقايق. يبقى في ظلم للمحتاج اللي هو ما هوش عارف يعمل، انت صاحب مصلحه وهو بايده مصلحتك باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى احكام سوره البقره الرابط بينها ايه بقى؟ انا عايز واحد يقولها. العدل. يبقى الاسلام جاء من اجل اقرار دوله الايه؟ دوله العدل. يبقى لما نبقى عايشين في ايام الظلم احنا اللي ظلمه، قبل ما نتهم اي حد احنا اللي ظلمه يا جماعه، احنا نفسنا مش مطبقين هذه الاحكام. شوفوا الوقت، يعني احنا قلنا امبارح ان سوره البقره لن تحاج لواحد ما صاحبهاش ما طبقهاش. سوره البقره هتحاج لموظف مرتشي؟ سورة البقرة هتحشي واحد حاطط فلوسه في البنك وعايش على فوائد الربا ويقول لك ونعمل ايه؟ وانت تعمل ايه؟ خلاص بقى ما فيش يوم القيامة تقول له نعمل ايه؟ سورة البقرة تحشي واحد معلق مراته بقالها 3 سنين يقول لك خليها البيت الواقف. سورة البقرة تحشي، مش ممكن يا جماعة، سورة البقرة تحشي لصاحبها. يبقى اذا الاسلام جاء من اجل اقرار دولة العدل. عشان كده ابن تيمية بيقول ان الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة زي امريكا، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة. يبقى الاسلام جاء من اجل اقرار دولة العدل. يبقى الرابط بين الاحكام دي ايه؟ الرابط العدل، ان احنا نبقى دولة عدل. الشبهة اللي بعد كده بيقولوها والشبهة الاخيرة لهم في الكلام يقول لك ايه؟ يقول لك طب ماشي،